وحركة منهم بيساعدونا. الناس كلها بقت تفاد، اما مين اللي هينضرب؟ ويضحكونا. بررم شغلتك على المدفع بررم. لا والله فتشت فتش. اسأليني انا مدوبهم اثنين. وجودهم بهجة حياتنا. كفاية ما تبسطهاش اكتر من كده. الناس الحلوة خليك فرش، ده احنا فرحنا. تقديم منال هيكل، اعداد بسمة صبح، اخراج سعدية حسين. ويا مساء الخير على احلى مستمعين ورمضان كريم. من ناسنا الحلوه النهارده فنان مصري كوميدي، ورغم قله اعماله مقارنه بفنانين اخرين الا انه ساب بصمه كبيره مع الجمهور. ومن اشهر افهاته: انا اللي خليت الشاب اللي حبيتيه وسبت اهلك عشان يطلع ناد لواطي، وانا اللي خليت امك تتنكر لك وجوز امك يقفل السكه في وشك، وانا اللي خليت عمتك تضرب العيال عشان الجبنه. اقول لك انا اللي اكلت الجبنه. الفنان كريم عبد العزيز من مواليد 17 اغسطس سنه 1975، اتولد في حي العجوزه بمحافظه الجيزه. هو ابن المخرج محمد عبد العزيز، اتخرج من قسم الاخراج بمعهد السينما سنه 1994. مالك يا يوسف؟ انا ضربت يا حسن. يا نهار اسود، ضربت يا حسن؟ مين اللي ضربك؟ البنت سوكا ضربتني وزعلتني علشان جبت جول. انت اللي غلطان، سوكا ده اساسا اسم مطلقه مش اسم طفله. فين سوكا دي؟ اقل بتضرب العيال. انت سوكا حبيبتي؟ عايزه. طب انت سوكا؟ طب انا عايزك تثبتي يا جماعه، حد يجيب ماشي عشان احنا نمسك البنت دي. انت ضربت اخويا يوسف ليه؟ كيفك احنا بنحشش سوكا؟ لو مديتي ايدك على اخويا تاني والله العظيم ثلاثه لاكون محميك، وانت عارفه يعني ايه حمى بالنسبه لك. البدايه الفنيه للفنان كريم عبد العزيز كانت وسنه 5 سنوات في فيلم المشبوه مع سعاد حسني وعادل امام، لكن البدايه الحقيقيه بدات مع المخرج شريف عرفه في فيلم اضحك الصوره تطلع حلوه. مساء الخير يا طنط. طنط تبتدي ايه؟ تجاجي ليه؟ انا اصلي جاي تمنع صحه تهاني. يا سبحان الله، مالها تهاني؟ هي كانت عملت عملية واحدة وأغمى عليها وفاقت وبقت عالي العال. يا نهار اسود، انا ما عملتش حاجة، ده الاكل اتحرق. انت ايه اللي جابك هنا؟ ما تخليش جابك هنا يا بنتي. بنتي طارق برا. انت اللي قلت له يجي هنا مش كده يا بنت؟ لا والله يا ستي انا ما عملتش حاجة. طب اوعي من ستي. هتعملي ايه بنتي؟ اوعي. ايه ده انت لسه هنا؟ ريحة الأكل حلوة قوي. إيه ده يا طنط؟ بتنجان يا حبة عين. طب وده؟ بتنجان برضو بس بالصلصة مسقعة. عقبال أملتك إن أنا أقول لسمنة بحرصك، أنت بتاكل إيه في بيتكو؟ هو يا طنط كنت فهمتني غلط، أنا بسأل عشان أخلي الطباخ يعمل. إيه عندكو طباخ؟ خلي الطباخ يعمل الأصناف دي عندنا. أصناف؟ عصروية دي أصناف؟ انت اصلك ما شفتش السفرة بتاعتنا في السويس كان عليها اغلى انواع السمك. حسرة دلوقتي سمك نقت قلب بتنجان. نما قولي تحت امر. هو السيد والدك ده بيشتغل ايه؟ رجل اعمال. ثم اختارته الفنانة سميرة احمد ليشاركها التمثيل في مسلسل امرأة من زمن الحب، ثم توالت بعد ذلك الاعمال السينمائية والتلفزيونية. من أشهر أفلام الفنان كريم عبد العزيز ليه خلتني أحبك، وده كان قدام البطلة منى زكي وحلا شيحة، والفيلم ده يعتبر أول بطولة لكريم عبد العزيز. ثم توالت الأفلام اللي تعلق بيها الجمهور وبقوا يستنوا أفلام كريم عبد العزيز، ومنها أبو علي الباشا تلميذ. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس، وبعدين انا الاول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك، الاول على دفعتك 4 سنين؟ ما هي دي المصيبه، دي الكارثه اللي مش هتخليك تصلح للمهمه اللي انا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصه من فضلك، انا ما خدتش فرصه حقيقيه اثبت فيها كفاءتي. انا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم انا من بكره الصبح حاول في جراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصه اشرح لك. اخرس يا فاشل. فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل؟ بتعصبك يا فاشل. يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في ايه يا فندم؟ يا فاشل سيحتلي في المكان. انا ليه حساب مع الكلب اللي دبسني فيه؟ طب انا عايزك تلبس هدومك يا باشا. اقوم امشي يا فندم؟ يا ريت والله شكلك كريم. والله يا ريت تمشي، انت لو فتحت قلبي دلوقتي تلاقي نفسك ماشي. يا ده حلم حياتي ان انا عامل ايه متورط فيك. قلبك هيبقى أسد. شوف يا فندم والله انت لسه ما شفت قلبتي. هتبقى قلب أسد هفجأ. ومنها الفيل الأزرق، ولاد العم، فمحطة مصر، حرامية في تايلاند، وحرامية في كيجيتو. هم قالوا لي قدامه جنينة، مستشفى، متحف. ده متحف اهو. اه ما متحف. متحف ايه ده؟ لوحات. اللوحات محتاجة حد يحرسها. دي بملايين، لوحات بملايين. طب يا عم انت مالك منفعل ليه؟ وانت اللي بترسمها، انت بتحرسها. خد خد روق. بعدين لما هي لو حد ملايين يوقف واحد غلبان زيك كده، مش حرام تحرسها لوحدك؟ معايا زينهم اليمة التانية. هو زينهم اليمة التانية؟ اه. طب يلا. انت رايح فين؟ النهاردة اجازة. لما هو اجازة ايه اللي جابك؟ انت بتفهم فيه؟ بقولك دي لوحات بملايين بملايين. بقولك انت عصب، هات السيجارة، زينهم شكلها ده منك. حاسب ايه يا ابني؟ مالك؟ ايه في ايه؟ مالك؟ في حاجة ولا ايه؟ لا قافي. مالك متوتر مش عاجبني؟ فيك ايه؟ في حاجة؟ لو في حاجة نشوف يعني، بس انا ما فيش حاجة بالنسبة لي يعني. ما فيش حاجة؟ حس كده بقى، ده اخر يوم ليك معايا هنا النهاردة. من بكرة تشوف لك مطرح تاني. انا هعرفك تقول الالفاظ دي زي لاخوك الكبير. ما انا برضو ما كانش يصح اقول له كلمة زي دي في وقت زي ده. بس انا قلت ايه؟ خليك، الدنيا ليل، وقت متأخر، هتروح فين؟ شفافة. ها؟ شفافة. لا رسمها. ايه ده؟ انت غاوي رسمة بقى؟ ما انا خريج فنون جميل. معقولة؟ ايه؟ معقولة اخويا فازلين فنان واسيبه يبات برا البيت؟ بالحضن اخويا. ما كنتش متخيل ابدا ان انت غاوي متاحف. ولا انا. يا طب انت امتى اول مرة حسيت بالموضوع ده؟ ارزاق. ايه؟ ارزاق يا فاطين. فاطين تعرف تشوف الصورة دي؟ الصورة دي انا رسمتها قبل كده يجي اربع مرات. اربع مرات يا فاطين؟ فاطين هما بيعملوا معاك كده اللي انا خايف. طلعت معاهم. من اعمال الدرامية التلفزيونية الجماعة، الزيبة، وش تاني، والاختيار. مش ناوي تتكلم؟ والله انا اللي عندي قلته. وبعدين انا مش عارف انت قضين عليا ليه. انا راجل قاعد في مكان اكل عيش لا بيا ولا عليا. ظلمه. انا مش هقولك على السلاح ولا المتفجرات اللي لقيناها في بيتك، ولا هقولك زعل وحش، ولا هقولك نفس طويل. انا هقولك على حاجه واحده، عايز تاخدها نصيحه، عايز تاخدها كلمه، انت حر يا شحاته. هنا هتتكلم. يمهل ولا يهمل يا ابني؟ انت حافظ مش فاهم؟ انت عارف اكبر دليل على كلامك ايه؟ انك قاعد هنا دلوقتي. انا مش هسيبك، لا انت ولا الاخوه اللي معاك، تعمل اللي انتوا عايزينه في البلد. وخليك فاكر حاجه يا شحاته، انا اللي دوري احدد اذا كنت متورط في تنفيذ العمليات ولا دورك على قد حراس المخزن بتاعها. هتفرق في موقفك في القضيه. ها يعني انا لو قلت لك ان انا مش معاهم هتصدقني؟ لا انا جايبك اتعرف عليك. انت مجنون؟ طب انت عارف انت فين؟ طب بلاش، انت مش عارف انك تطبخ حرام شرعا. كريم عبد العزيز شارك في مسرحية وحيدة سنة 2000، وهي مسرحية حكيم عيون، مع الفنان علاء ولي الدين والفنان أحمد حلمي. عشان خاطري بلاش تدخل دلوقتي. بسات بسات يا سيدي، اسقط السنة دي عشان خاطري، عايز انام شوية، انا جاي مضروب وعايز انام. افتح. فتحنا الباب. نعم فتحنا الباب يا سي حلمي. نعم. انا بقى غلازة مانيش داخل الأوضة. اما فرطتك. صباح الخير يا عم. وانت طيب يا حبيبي. لا صباح الخير يا عم. ايوه انا بقول لك وانت طيب. ايه وانت طيب ليه؟ انت مش نايم بقالك سنه عم؟ تقوم تقول لي كل سنه وانت طيب يا عمي. ما عملتش حاجه. ما عملتش حاجه. اه شايف شايف البراءه اللي في وشه؟ ما انا ما عملتش ولا كانه عمل حاجه. ما انا ما عملتش عشان خاطري. عايز ايه؟ اوطي على ايدك ابوسها يا عمي. عايز ايه قول لي؟ افتح كتاب وذاكر يا محفوظ. هذاكر بس انت هدي نفسك عشان خاطري. انا ناقصك. عايز ايه تراخر؟ بص انا عايز منك خدمة. ما انت خدماتك ما بتخلصش. لا عشان خاطر انا. عايز ايه؟ سرب عمك من الصالة باي طريقة. عشان كده قافل عليك الباب. سرب عمك من الصالة. ايوه. يبقى معاك رزة فوق. انت هتسيح. ايوه معاي. حلوة؟ والله لسه ما شفتهاش، الكهرباء كانت قطعة. معلش مين اللي معاك فوق؟ اكيد البنت مديحة. لا يا عم مديحة بنفسك انت. طب مين اللي معاك فوق؟ واحدة تانية اسمها عمر. الناس الحلوة، منال هيكل، بسمة صبح، سعدية حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكا.